كيف نخشع في التلاوة؟ أخلص لله، تنوي إن هذه التلاوة لله، ما هي رياء لفلان وعلان، ولما جاء فلان دخل علي أطول، وكنت أنا أريد أن أقوم بس لأجل فلان لا. وما تترك العمل لأجل أيضا، يعني أنت الآن ناوي أنك تجلس تقرأ قرآن، دخل عليك واحد تترك العمل وتمشي؟ لا، تخفي العمل طيب، لكن ما تترك العمل. تخفي العمل ممكن، لكن ما تترك العمل. ثم إحضار القلب، يعني التلاوة هذه فيها حضور القلب ومحاولة استيعاب المعنى. وإذا ما قرأت تفسيرا مثل التفسير الميسر ولا المختصر في التفسير، كيف ستتدبر؟ لازم تعرف المعنى، وما تستطيع التدبر إلا بعد معرفة التفسير. ودع قلبك يتفاعل مع كل آية وتأمل في الآيات، هل هي من أسماء الله وصفاته؟ هل هي قصص الأنبياء؟ هل هي ذكر الآخرة؟ هل هو مثل؟ وتلك الأمثال نضربها للناس؟ هل يوجد فيها وعد نستبشر، ولا وعيد فنخاف، ولا إهلاك الأمم المكذبة فنتعظ؟ إذن هذه طائفة من آداب تلاوة. وإذا صار في استعاذة بالله من الشيطان وركزت، إن شاء الله أنك ستتأثر.